فقال ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إذن الآية التي قبلها قيدت في سبيل الله ووعد صاحبها بالمغفرة والرحمة، والآية الثانية ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون لم تقيد في سبيل الله، فإلى الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال في تفسير قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فينا ألان به قلبه على أمته، ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله، الماء هذه يسمونها زائدة يعني من حيث الإعراب، فرحمة اسم مجرور بالباء، فبرحمة من الله لنت لهم، وهي الصلة والتوكيد في القرآن العظيم، وإنما يقال لها زائدة من جهة الإعراب، فيكون يكون المعنى أو يكون السياق فبرحمة من الله لنت لهم. وقد زادت في مواضع متعددة من القرآن الكريم، سيأتي لها بعض الأمثلة. قال يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصيرها بالمعرفة كقولهم فبما نقضهم ميثاقهم، أيضا فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وبالنكرة كقوله عما قليل، قال عما قليل ليصبحن نادمين، يعني عن قليل سيصبحون نادمين. وقال وهكذا هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، ومثلها مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أي من خطيئاتهم. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي معاملته مع الناس، الرأفة والرحمة واللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، الفظ الغليظ والمراد به هنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أنه قد ذكر غلظة القلب، فمقصود بالفظ هنا فظ غلظة الكلام وغلظة المعاملة أيضا، الكلام والفعال، لأنه قد ذكر غلظ القلب، فصار المراد ولو كنت فظا أي غليظ الكلام والفعال، والمراد بها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولهذا قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم،